هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الأديب والشاعر والناقد رئيف كوري في إحدى قرى المتن بلبنان عام 1913، وبعد أن عاش حياة حافلة تنقل فيها بين فلسطين وسوريا ومصر وروسيا، مشاركا في مؤتمرات فكرية وثقافية. توفي في بلدته بلبنان عام 67. تخرج رئيف خوري في الجامعة الأمريكية ببيروت بعد حصوله على البكالوريوس في التاريخ والأدب. عمل مدرسا في عدد من المدارس الوطنية والأجنبية، وشارك في تحرير عدة صحف في لبنان وسوريا، ومثل الشباب العربي الفلسطيني في مؤتمر الشباب العالمي الثاني، وكان عضوا في عصبة مكافحة النازية والفاشية، وأسس ندوة ثقافية أدبية باسم ندوة عمر فاخوري، كما أسهم في تشكيل جمعية أهل القلم اللبنانية. ويتضمن كتاب من ذا يقول عددا من قصائد رئيف خوري، وأيضا في كتاب مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، وله مسرحية شعرية بعنوان ديدبة، وقصائد مترجمة عن الأرمينية، ومجموعة قصصية. ورئيف خوري شاعر مرهف رقيق الحس، يجيد اختيار اللحظة الشعرية واللقطة التي يسلط عليها عدسته المصورة، وللطبيعة والغنائية أساسان بارزان في شعره. يقول رئيف خوري في قصيدة عنوانها أنا في هواك: زدني فقد ملأ الهوى أكوابي، وامزج بصفرة وجنتيك شرابي، وتوق حين تكون كأسي في يدي تحريك هذا الساحر الجذاب. أنا في هواك كريشة مطروحة نصب العواصف عند باب الغاب، فاملأ بحبك ما استطعت جوارحي، وأطر بزرقة مقلتيك صوابي. فلقد قضى بصبابتي وغوايتي من أوجد الأعناب في العناب، زدني فإن العمر لذة ساعة تسمح بها لغواية وتصابي، زدني ولا تحفل بوزري في الهوى ستكون بين يدي يوم حسابي. فإذا أحاسب عنك كنت بكفتي، وإذا أعاتب فيك كنت جوابي. وفي قصيدة عنوانها مخدع يقول رئيف خوري: فديتك من مخدع به لغزنا المبهم كقارورة ضمت الطيب فالطيب مستعصم تفض على اسم الهوى وباسم الهوى تختم لنا السائغ الحلو منك وللعذل العلقم تظن الخواطر فيك الظنون ولا تعلم وترنو نوافذك المغلقات وتستفهم خواطر غيري تغص وتشقى بما ننعم إذا ضمنا جوك السمح يغفر ما نأثم قطاف لك المخمل الشعر والقمر المبسم وهب الشذى الزئبقي وضاء بك المظلم وراح ينم المكان لها بالذي يكتم وقال امنحوني فمن ليشكو إليها الفم أحسك تحيا وتهتف لو يهتف الأبكم أنا أنت يا مخدعي كلانا بها مغرم وتغفو لنا طفلة تعانق ما تحلم على الطيب مزرورة كمن عقد البرعم ونحن عيون تلاقي وتقسو وتسترحم وتدعو الشفاه الشفاه وتعصي وتستسلم ونلثم جمرا ونطفي الغليل بما نلثم نضيع فم في فم ونغلي دم ودم ونمضي كما غاب في النشوة الشاعر الملهم إلى أن يجن الصباح وتنتحر الأنجم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.